السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع شرح النداء التاسع للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو في سورة البقرة الآية رقم 267. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. تقدم تعريف الإنفاق في الآية رقم 254، وذلك عند تفسير النداء السابع. أما كلمة طيبات، فالطيب هو ضد الخبيث، وطاب يطيب طيبة بكسر الطاء، وطتبابا بفتح التاء. وتقدم أيضا معنى كلمة الطيبات عند تفسير النداء الثالث، وهو في سورة البقرة الآية 172، وقوله تعالى: ولا تيمموا، فمعناها يممت كذا وتيممته، أي قصدت. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا وتيممته بروحي، أي قصدته دون غيره. فمعنى يعني التيمم هو القصد. كلمة الخبيث معناها هو ما يكره رداءة وخساسة، محسوسا كان أو معقولا، وأصله من الرديء، يعني من الرديء، ويجري مجرى يعني خبث الحديد، وذلك يعني يتناول الباطل من الاعتقاد. يعني معنى كلمة الخبيث هو ما يكره رداءة أو خساسة، سواء كان شيء محسوس أو شيء معقول، ويكون الكذب في المقال، والقبيح يكون في الفعال، كما قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، أي ما لا يوافق النفس من المحظورات. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة، والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية. وقال الله عز وجل: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي الحرام بالحلال. وقال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب، أي الكافر والمؤمن، والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة. فكلمة الطيب ضد كلمة الخبيث. ويقول الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وذلك إشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة، ويقال خبيث مخبث، أي فاعل الخبث. وقول الله عز وجل: إلا أن تغمضوا فيه، يعني قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكلمة الغمض هو النوم العارض، تقول: ما ذقت غمضا ولا غماضا. وغمض عينه وأغمضها، يعني معناها وضع إحدى جفنتيه على الأخرى، ثم يعني يستعار الغمض للتغافل والتساهل. قال الله عز وجل: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتغافلوا وتتساهلوا. يقال: أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز عنه. وما في الآية يعني في هذه الآية مأخوذ من تغميض العين لعدم رؤية العيب والرداءة. أما معنى هذه الآية الكريمة، فبعدما رغب الله عز وجل عباده المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله في الآيات السابقة لهذا النداء، بدءا من قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فنادى الله عز وجل المؤمنين بعنوان الإيمان وأمرهم بإخراج زكاة أموالهم من جيد ما يكسبون، يعني يريد الحبوب والثمار، كما أن ما يكسبونه يشمل النقدين يعني الذهب والفضة وما قام مقامهما من يعني المال والماشية من إبل وبقر وغنم. ونهاهم عن التصدق بالرديء من أموالهم فقال ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تقصدوا الخبيث من هذه الأموال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني يريد لا ينبغي، والمعنى يعني لا ينبغي لكم أن تنفقوا الرديء ولو أنتم يعني وإذا أعطيتموه في حق لكم ما كنتم لتقبلوا، يعني كيف تنفقوا أو كيف تنفقون من الرديء وتعطونه الفقراء وأنتم لو أعطيتم يعني هذا المال أو الإنفاق ما قبلت مثله لولا أنكم تغمضون وتتساهلون في قبوله. وهذا منه تعالى تأديب للمؤمنين وترضية لهم، وأعلمهم أنه سبحانه وتعالى غني عن خلقه وعن نفقاتهم، فلم يأمرهم بالزكاة والصدقات لحاجة به سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، وإنما أمرهم بذلك لإسعادهم، وأنه تعالى حميد محمود بما له من إنعام على سائر خلقه. أما سبب نزول هذه الآية فقد روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين في سبب نزول هذه الآية عن البراء قال هذه الآية نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقن فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع فضربه بعصاه فيسقط منه البصر. وكلمة البصر هنا هو نوع من أنواع يعني التمر، فالبصر هو أول طلعه ثم يسمى خلال يعني بالفتح، ثم يسمى بلح بفتحتين يعني فتح الباء واللام، ثم بصر ثم رطب ثم تمر، والواحدة بصرة أو بصرة والجمع بصرات وبصر. فكلمة بصر هنا المقصود بها في يعني هذه الرواية أن أوله طلع ثم خلال، يعني أول التمر بدايته يسمى طلع ثم يسمى خلال ثم بلح ثم بصر، فهذا يعني درجة من درجات يعني نمو التمر. فقال فإذا جاع فكان أحدهم يعني أهل الصفة إذا جاع فضربه بعصا فيسقط منه البصر والتمر فيأكل، وكان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتوا بالقنوي والحشف والشيص فيعلقه. ومعنى كلمة القنو يعني العذق، يعني زي العذق فرع له عليه يعني تمر، العذق القنو يعني العذق، ويثنى على قنواني بكسر النون وجمعه قنوان. أما كلمة الحشف فهو أردأ أنواع التمر، أما الشيص هو التمر الذي لا يشتد نواه وإنما يتشيص إذا لم يعني تلقح أو يلقح النخل كما قال. قال فيعلقه يعني كان بعض الناس ممن لا يرغبون يعني يأتون به التمر الرضيء ويتصدقون به، فكان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتوا بالقنوي والحشف والشيص فيعلقه، فنزلت الآية بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الرضيء والخبيث والخسيس من التمر لكي تتصدقوا به على الفقراء. وفي هذه الآية يعني أو في الآية التي تليها يحذر الله عز وجل عباده من وسوسة الشيطان، فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي الشيطان يخوفكم من الفقر إن تصدقتم ويغريكم بالبخل ومنع الزكاة، والله عز وجل يعدكم مغفرة منه وفضل، أي سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم في سبيله مغفرة للذنوب وخلفا لما أنفقتموه زائدا على الأصل، والله واسع العليم أي واسع الفضل والعطاء، عليم بما يستحق الثناء. يحسن عند ذكر يعني هذه الآية الحديث عن الزكاة باختصار لمناسبتها للآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالزكاة في اللغة تطلق على النماء والتطهير والزيادة والمدح، أما في الاصطلاح فهي تطلق على الصدقة التي فرضها الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام الخمس، دل على وجوبها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هاتين آيتين أو هاتان آيتان يعني تدل على وجوب الزكاة، وهي الأمر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها إيتاء الزكاة. والزكاة لا تجب إلا على المسلم الحر عندما يبلغ ماله النصاب، سواء كان يعني هذا المسلم صغيرا أم كبيرا أم عاقلا أم مجنونا، بتمام الحول، والحول يعني أن يمر عام يعني على المال، لحديث قول صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وما كان خارج يد الإنسان كالدين، فإن كان على يعني معترف غنى فعلى صاحبه زكاته، وإن كان على معسر يعني إن كان هذا الدين على يعني غني معترف فعلى صاحبه أن يعني يزكي، وإن كان على معسر أو جاحد أو مماطل ففي وجوب يعني الزكاة، هذه روايتان، والراجح أنه يزكيه بعد أن يقبض هذا الدين، فمن وجد النصاب الكامل جاز له تقديم الزكاة قبل مضي الحول، يعني من وجد النصاب كاملا وهو طبعا 2.5%، فمن وجد النصاب كاملا جاز له أن يقدم الزكاة قبل الحول، فلا زكاة إلا بعد مرور الحول، لكن يعني إذا تم عنده النصاب وأراد أن يزكي قبل يعني مضي الحول فله ذلك كأن يدفعه لحاجة أو مجاعة ونحوهما يعني عند ضرورة، ويجب إخراج الزكاة بعد التمكن على الفور، يعني إذا بلغ المال النصاب يجب إخراجها على الفور، لا يؤخرها أبدا إلا أن يؤخرها يسيرا ليدفعها مثلا إلى من هو أحوج إليها فلا بأس بذلك، ولكن لا يعني تتأخر كثيرا، وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكن من الأداء على الصحيح، ولا تسقط الزكاة بموت رب المال، يعني إذا مات الرجل أي زكاة يجب أن تدفع وتخرج من يعني تركته، وإن ضاعت الزكاة بعينها وجب أن يغرمها حتى يوصلها إلى يد مستحقيها، إذا ضاعت الزكاة بعينها وجب يعني أن يغرمها يعني أن يتحملها حتى تصل إلى يد مستحقيها، ولا بأس أن يخرج الزوج الزكاة التي على زوجته بإذنها، وربح المال تؤدى زكاته مع أصله، أما ربح المال أيضا تؤدى زكاته مع أصله، يعني يجمع المال جميعا لأنه تابع في الملك أو تابع في الملك، تابع في الملك يعني رأس المال زائد الأرباح بالإضافة إلى الأرباح فتجمع فيمر على حول، فيعني تخرج منها الزكاة. أما المال المستفاد يعني فلا يضم إلى ذلك، بل له حول مستقل. يعني ربح المال هذا تؤدى زكاته مع أصله، هذا إنسان عمل بتجارة فربح مالا فيجمع ربح رأس المال مع الربح، وإذا مر عليه حول وبلغ النصاب فتزكى لأنه تابع في المكواة، لكن المستفاد فلا يضم، بل له حول مستقل. ماذا معنى المستفاد؟ يعني كوظيفة أو عطية أو إرث ونحو ذلك، فهذا له حول مستقل، والحول معتبر في جميع أنواع الزكاة، سواء كانت زكاة يعني زروع أو ثمار أو نقدين أو معادن أو غير ذلك، ولا زكاة في شيء يعني حتى يبلغ النصاب. وطبعا معلوم أن لكل يعني لكل شيء نصابه، فعروض التجارة لها يعني كالنقدين لها نصاب، والخارج من الأرض له نصاب، والماشية والأنعام يعني لا يعني الأنعام لها أنصبة أخرى تختلف. هناك بعض مسائل في إخراج الزكاة. أولا يشترط لإخراجها نية المكلف، لأنها المكلف لأنها عبادة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيشترط أن تكون النية مصاحبة لإخراج الزكاة. أيضا من بعض من هذه المسائل، إن وكل المسلم مسلما يقوم بإخراجها أجزاءه، يعني يجوز أن يوكل رجل رجلا أو المسلم أن يوكل مسلما أن يقوم بإخراج الزكاة بدلا منه فأجزاءه، يعني تجوز الوكالة في أداء الزكاة. أيضا من المسائل أن تصرف زكاة كل مال لفقراء بلده، ويجوز نقلها لمصلحة شرعية كأقارب أو مجاهدين أو نحو ذلك. أيضا من بعض المسائل أن الأولى أن يفرق بين يعني أن يفرق المزكي زكاة ماله على أقاربه المستحقين له شرعا، لأن الأقربون أولى بالمعروف. فإذا إنسان ملك مالا يعني أراد أن يخرج الزكاة، فالأولى والأفضل أن يصرفها إلى يعني أقاربه المستحقين لها شرعا، ولا يدفعها لمن تلزمه نفقتهم ممن يرثون بفرض أو تعصيب. يعني لا تجب زكاة المال على من يجب على الإنسان أن ينفق عليه أو أن يرثه بفرض أو تعصيب، سواء كمن أصحاب الفروض أو يعني يرث بالتعصيب كالأبي والزوجة والابن والبنت. يعني إنسان له زكاة لا يجوز أن يعطي هذه الزكاة لأبيه ولا لزوجته ولا لابنه ولا لبنته، وجائز أن يدفع الزكاة إلى سائر الأقارب الذين لا يرثون أصلا، يعني ليسوا من يعني أصحاب الفرض ولا التعصيب، أو كان حرمانهم من الإرث لمانع كالحجب. طبعا دي مسائل في المواريث. وإن كان المرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها، إذا كانت امرأة فقيرة لها زوج موسر ينفق عليها يعني غني، لم يجوز دفع الزكاة لها. أيضا من المسائل، يجب أن تكون الزكاة من الكسب الطيب ويستحب إظهارها. لابد وأن تكون الزكاة من الكسب الطيب، يعني إنسان أو شخص بيعمل في أعمال غير مشروعة أو حرام، فهذا المال أصلا الأصل حرام أو أصل المال حرام، فلا فيريد أن يخرج زكاة. الزكاة هذه تخرج لتطهر المال الحلال وتنميه وتزيد فيه البركة، لكن إذا كان أصل المال حرام فهذا يعني من أمر الشنيع. أما الحكمة من الزكاة فهي من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون بين الناس، وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء، وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة. فقد جعل الله عز وجل الزكاة طهرة لصاحبها من رذيلة البخل وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص، يعني ما نقص مال من صدقة، وفيها مساواة بين خلقه سبحانه وتعالى بما خولهم من مال، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم يعني أودهم من مال، يعني نقصهم أو إعوجاجهم، ولا قوة لهم على عمل، يعني لا يستطيعون العمل، وبذلك أيضا يحقق السلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال يعني في أيدي الفقراء فيعني تسقط عليهم وتحمل عليهم من أنفسهم. والزكاة أيضا فيها تأليف للقلوب وجمع الكلمة بين المسلمين، فحينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم يعني هذا يحدث فيه تأليف للقلوب، ويعلم أن الإسلام بذلك هو دين العدالة الاجتماعية الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت، والغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه. وهذا من يعني أو هذا هو المذهب المستقيم الذي تكون به عمارة الكون وصلاح الدنيا والدين، فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية ممسكة شحا. أما مستحقي الزكاة فهم ثمانية، الذين يستحقون الزكاة يعني الذين يجوز أن تعطى لهم الزكاة هم ثمانية ذكرهم الله عز وجل في الآية رقم 60 من سورة التوبة، فقال سبحانه إنما الصدقات، والمقصود به هنا الزكاة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة يعني فرض من الله عز وجل. إنما الصدقات للفقراء، والفقير هو المعدم والذي لا يجد أكثر الكفاية. الفقير هو إنسان المعدم الذي يعني ليس له يعني كثير قوت أو مال ويمشي بالكفاف لا يجد أكثر من الكفاية، يعني الغداء أو العشاء أو الإفطار أو وجبة طعام أو ما يلبسه من ثوب أو ثوبين، هذا معدم لم يجد أكثر من الكفاية، يعني عنده ما يكفيه فقط. أما المسكين فهو من يجد أغلب حاجته دون تمامها، يعني الفقير هو أكثر فقرا من المسكين. فالفقير هو المعدم، لكن المسكين يجد أغلب حاجته لكن ليست تامة. قال في الكافي يعني قدامة في كتاب الكافي وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاجه أو بضاعة يتجر بها أو صنع يمارسها ولا تقوم بكفايته فله أخذ ما يتم به الكفاية من الزكاة له ولأولاده، يعني تجوز الزكاة على المسكين الذي يجد أغلب حاجته لكن ينقصه بعضها ولا تقوم له بالكفاية، كرجل موظف يعمل عنده 4 أولاد أو 5 أولاد وعنده مثلا إيجار بيت أو عنده شيء لكن لا يستطيع أن لا يكفي راتبه أو معاشه الشهري هذه الأمور، فهذا يعد مسكينا. فالموظف الذي يعني راتبه قليل لا يكفيه فهذا يعد مسكينا وتجوز عليه الزكاة. وبذلك أفتى بعض العلماء بذلك أن الموظف الذي لا يستطيع سد حاجاته بتمامها أن تجوز عليه الزكاة. أما المستحق الثالث للزكاة وهو العامل عليها، العامل عليها يعني الجابي لها، والجابي هو الذي يجمع الزكاة المكلف يعني من قبل الوالي أو الحاكم. النوع الرابع من مستحق الزكاة قال الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه الذي يرجى إسلامه أو يخشى شره على المسلمين، هذا يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلبه لأنه مطاع في قومه وقد يرجى إسلامه، فإذا أسلم يعني رجي أن يسلم يعني يسلم أتباعه أو أن يكون كثير إذاء فيخشى إذاؤه ويتخى شره فيجوز أن يعطى من الزكاة. النوع الخامس المستحق للزكاة قال سبحانه وفي الرقاب، أي يجوز العتق من الزكاة، يجوز أن يكون عتق العبيد أو الأرقاء من مال الزكاة. والنوع السادس هو الغارم، قال الله عز وجل والغارمين، الغارم هو من استدان يعني المدين الذي عليه دين، كلمة الغارم الذي عليه دين، وهو الذي استدان للإصلاح بين الناس أو لنفسه فأعسر، ليس كل غارم، فبعض الناس تكون مديونة أو غارمة نتيجة إنها عندها إسراف في المعيشة أو يشترون أشياء يعني زائدة أو فوق الحاجة من الرفاهية وغير ذلك. لكن المقصود هنا الغرم هو الذي استدان ليصلح بين الناس. مثلا هناك مشكلة بين الناس وشخص يعني استدان أخذ مالا من أحد ليحل هذه المشكلة، فهذا يعد غارما لأنه أراد أن يصلح بين الناس ويطفئ نار فتنة مثلا أو مشكلة، فهذا غارم، هذا يجوز إعطاء الزكاة له. أو إنسان أراد يعني إنسان أعسر في نفسه، كأن إنسان عليه التزامات، إنسان عليه التزامات كثيرة فلا يستطيع أن يسد حاجته، فاقترض فاستدى نفسه لينفق على أولاده ليعالج ابنه أو ابنته أو زوجته وغير ذلك، فأعسر واستدان، فهذا يجوز أن تعطى له يعني من أموال الزكاة. النوع السابع من مستحق الزكاة هو الغازي في سبيل الله. الله عز وجل قال والغالمين وفي سبيل الله، يعني الغازي في سبيل الله، وهو من له من لا راتب له فيعطى ولو كان غنيا. يعني الغازي في سبيل الله الذي ذهب ليجاهد في سبيل الله تحت رأي الإسلام وتحت لواء الإسلام وجاهد، فهذا ليس له راتب ولكنه يعطى يجوز أن تعطى له يعني يعطى له راتبا من مال الزكاة حتى لو كان غنيا، لأن المسلمين في حاجة يعني إليه لذلك في يعني الغزو أو في سبيل الله. النوع الثامن من مستحق الزكاة هو ابن السبيل. قال والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل هو الغريب المنقطع في غير بلده، رجل سافر مكان بعيد ونفذ ماله وطعامه، فيعني ذهب وهو في الطريق فانقطع عن بلدي فانقطع يعني في غير بلدي فليس معه زاد ولا شيء، فهذا يعني يجوز أن يأخذ من أموال الزكاة ويعطى الجميع من الزكاة بقدر حاجاتهم إلا العامل عليها فيعطى بقدر أجرته. العامل عليها هو الموظف قلنا أو الجامع الذي يجمع الزكاة ثم يذهب بها يعني إلى بيت المال أو إلى خزانة الدولة، هذا يسمى الجاري الذي يجمع الأموال الزكاة من الناس، هذا يعد موظف يؤخذ بقدر أجرته، يعني مثلا راتب شهري أو غير ذلك. ولكن باقي الناس يأخذون على قدر حاجاتهم، فمثلا الغارم الذي استدان بمال ننظر ما المبلغ الذي استدان به، وابن السبيل أيضا الذي يعني انقطع عن بلده فننظر في حاجته، وهكذا يعني لا يعطى المال يعني بدون كده تقدير، لكن على قدر حاجات هؤلاء الثمانية الذين ذكروا يعني تعطى يأخذون من الزكاة، إلا كما ذكرنا العامل فإنه يعطى على قدر أجرته أو راتبه. ولا تدفع للزوج ولا تدفع لبني هاشم، يعني الزكاة لا يجوز أن تدفع للزوج، والمقصود بالزوج هنا يعني المرأة، يعني لأن الرجل تجب نفقته على زوجته، يعني يجب أن ينفق الرجل على زوجته، فبما أنه إنها تجوز يعني بما أنه نفقات بما أن نفقتها واجبة عليه فلا تستحق منه زكاة المال. ولا تدفع لبني هاشم، يعني الزكاة لا تدفع لبني هاشم، وبنو هاشم هم آل البيت من آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل ابن أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم، ثاني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في بني المطلب هل هو يعني تجوز عليه الزكاة أو لا، فلا تجوز الزكاة أن تدفع لبني هاشم وهم آل بيت يعني البيت من آل العباس وعلي وجعفر والعقيل، كل هؤلاء يعني آل يعني مقصود بها أهل البيت، وآل الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم ثاني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. والمال الذي لا يزكى يستحيل نارا على صاحبه، هذا ترهيب من الزكاة الإنسان أو المسلم الذي يملك زكاة يملك مالا يستحق الزكاة ويبلغ نصابه وتوفرت شروطه فلم يدفع زكاة ماله، هذا يستحيل عليه نارا يوم القيامة، يعني يصبح فيه يصبح المال هذا نارا يعذب بها يوم القيامة. قال الله عز وجل في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذه بلهزمتيه ثم يقول: أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك. يأتي يوم القيامة الذي يمنع الزكاة بثعبان أقرع له زبيبتان أي نكتتان سودوان فوق عينيه، والشجاع هو الذكر من الحيات. وأما كلمة اللهزمة، كلمة اللهزمة جمعها كلمة لهازم، وكلمة اللهزمة هي العظم أو عظم ناتئ في اللحم تحت الحنك، عظم ناتئ الحنك، كلمة اللحم غير اللحى، كلمة اللحم يعني الفكين، هو عظم ناتئ في اللحم تحت الحنك، هذا يسمى اللهزمة، ومثناها لهزمتان والجمع لهازم. فالذي يمنع الزكاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يعني ثعبان له زبيبتان يطوقه ثم يأخذه بلهزمتيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ومن منع الزكاة جاحدا لها أو باخلا فللإمام تحصيلها منه قهرا وإن استوجب الأمر قتاله قتله. ومن أنكر وجوب الزكاة بعد العلم بوجوبها فهو مرتد والله أعلم، أنه جحد يعني ركن من أركان الإسلام. والزكاة هي حق، والزكاة هي حق واجب في مال مخصوص وهو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة. يعني الزكاة هي حق واجب أوجبه الله عز وجل في مال مخصوص، وكلمة مال المقصود بها النقدين، المقصود بها النقدان أو يعني وما يقوم مقامهم كالدولار والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الكويتي واليورو الأوروبي وغير ذلك. أيضا يقصد بها الأشياء التي لها قيمة ممولة، يعني الأنعام، مال السيارة، مال الطعام، مال هذا كل ما له قيمة شرائية وممول يعني يسمى مالا. فالزكاة هي حق واجب في مال مخصوص، يعني ليس كل شيء عليه زكاة، لكن الله عز وجل فرض الزكاة على بعض الأشياء أو أموال معينة منها بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والمعز والخارج من الأرض من الزروع والنقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من ورق البنك نوت اللي هي الأموال الموجودة في البنوك الورقية أو المعدنية وعروض التجارة. يعني إنسان عمل تجارة فله أرباح فهذه تجارة فعليه زكاة، فهذه فقط الأشياء أو الأموال التي تخرج فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض يعني الزروع طبعا بما فيها الكنز أو الركاز أو غير ذلك والنقدان، ولكن هذا طبعا يعني مظنه في الفقه. والنقدان وعروض التجارة، ويعني هنا نتكلم فقط عن النقدين، زكاة النقدين، ويرجع طبعا إلى باقي الأموال إلى كتب الفقه. فالنقدان المقصود بهما الذهب والفضة وما في حكمهما من الأوراق المالية كالدولار أو الجنيه الإنجليزي أو الريال السعودي أو الدينار الكويتي. ونصاب الذهب هو 20 مثقالا إسلاميا، نصاب الذهب، يعني إنسان عنده ذهب، فإذا بلغ 20 مثقال إسلامي هذا النصاب يبدأ عنده وجوب الزكاة، والمثقال وثلث المثقال بوزن جنيه إنجليزي أو جنيه سعودي، فيكون نصاب الذهب فيهما 12 جنيها سعوديا أو إنجليزيا لأن وزنهما واحد. باختصار المثقال من الذهب يساوي 4.25 جرام ذهب عيار 24، هذا مثقال واحد. فنصاب الذهب هو 20 مثقالا، يعني 4.25 جرام في 20 مثقال يساوي 85 جرام ذهب. فكل من كان عنده ذهب أو يعني فضة يعادل 85 جرام ذهب هذا قد بلغ النصاب، فيؤخذ منه يعني 2.5% فتدفع الزكاة منه. طبعا هذا النقدين أو برك أو ورق البنك نوت وغير ذلك. فالنصاب النصاب الذهب يعني الذي يبدأ الإنسان أن يخرج فيه الزكاة إذا بلغ المال ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 24 اللي هم 20 مثقال. أما وبالنسبة للفضة ما بلغت 595 جراما فضة، يعني نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام فضة. فإذا بلغ قيمة ما يمتلكه الإنسان سواء من ذهب أو من فضة أو أي أموال عنده، يعني مال النقدين ذهب أو فضة أو دولار أو استرليني أو هذه كلها إذا بلغت ما يعادل 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة فهذا بلغ النصاب، يعني يؤخذ 2.5%، يعني تقسم على 40، يعني كل 1000 عليها 2.5. يعني ننتهي ونذكر فقط زكاة الحلي. زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة أو تعيره فليس عليه زكاة في ظاهر يعني مذهب الإمام أحمد وأوجبه أبو حنيفة، ولكن خالفه الجمهور وقال الإمام أحمد زكاته وإعارته وليس فيه زكاة. وروي ذلك عن أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عن الجميع. وقال الترمذي رحمه الله تعالى ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني زكاة الحلي. فرأي الجمهور أن الحلي ليس عليه زكاة، يعني الذي تلبسه المرأة وتعيره فليس عليه زكاة. بهذا قد انتهينا بفضل الله تعالى من شرح النداء 9 من النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما سمعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.